بالنسبة للوتر هل تقضى أو لا تقضى؟ هذا خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم أنها تقضى، وذهب بعضهم أن الوتر لا تقضى، مثل يوم عاشوراء لا يقضى، يوم عرفة لا يقضى. يقول هذه أو عبادات خصت بوقت، ذهب الوقت ذهبت، فإن كان معذورا أجر وكتب له أجر يعني أداء هذه الصلاة، وإن كان غير معذور لم يؤجر لهذا الأمر. هذا قول. والقول الثاني لأهل العلم أنها تقضى صلاة الوتر، ولكن متى تقضى؟ نقل عن بعض الصحابة أنه كان يقضيها بعد أذان الفجر، بين أذان الفجر والإقامة، يعني إذا أذن الفجر قضى الوتر إذا فاته. وبعضهم قال بعد أن يكون ضحى، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح يستطيع أن يصلي الوتر. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فاته شيء من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فبعضهم يرى أن هذا قضاء للوتر، وبعضهم يرى تعويض وليس قضاء. قال لا يقضى، لكن هذا تعويض عن الذي فاته، والله أعلم. يقول في مسجد أحد المصلين وبعد الصلاة كان يقرأ القرآن، ولكن عند تصفح ورق القرآن كان يتصفح بقوة بسرعة وصوت الصفحات عالي، هل هذا الفعل مكروه؟ طبعا طبعا، الأصل يفتحها برفق لأنه قد تمزق بيده، ما يصلح أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن يفتح الصفحات برفق حتى لا تمتزع هذه الصفحة. قول نم صالحا فيه إشارة إلى عدم عذاب القبر. أول شيء نم صالحا هذه تقال للمؤمن وليس للكافر، المؤمن هو الذي قال له نم صالحا. وقال بعضهم نم، وقد جاء في بعض الأحاديث نومة العريس أو العروس، فهنا قالوا إنه المسلم ممكن أن ينام في قبره نومة مريحة، لكن الكافر لا. وبعضهم قال لا، المقصود نم أي ارتاح، وليس المقصود النوم ذاته، وإن المقصود هي راحة طمأنينة وسكينة، والله أعلم. يقول إذا دخلت للصلاة في الركعة الثانية مع الإمام هل يلزم أن أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم تقول دعاء الاستفتاح، لكن تلاحظ أمورا. إذا كان صلاة جهرية لا، تستمع لقراءة الإمام بدل دعاء الاستفتاح. إذا كنت تخشى أنك على ما تقول دعاء الاستفتاح تقرأ الفاتحة ركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة، لا الفاتحة، يعني تشوف الأولويات. إذا كان دعاء الاستفتاح لا يؤثر على سماعك إذا كان جهرية أو على قراءتك إن كانت سرية، فنعم تقوله. أما إذا كان يؤثر فتدعه وتقرأ الواجب. يقول في حديث ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث جواز مرور بين يدي المأموم؟ نعم يجوز المرور بين يدي المأموم إذا كان يصلي خلف إمام، فإذا كان الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا ليس بحديث ولكنه قول أهل العلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين الصفوف ما يضر إن شاء الله تعالى إذا كان الصف يصلي خلف إمام. هنا في الصلاة عند التنقل بين الركعات هل يصح أن أتلفظ بكلمات خارجة مثل يا معين يا الله يا رب توكلنا الله الله يسر بسم الله؟ تركها أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل في الصلاة معاوية بن حكيم لما قال يرحمك الله قال لي أحد عطس، ثم قال ما لك لا ترد أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتهليل. فإذا كان ذكر لله فلا بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان ذكرا لله فلا بأس والله العالم. لا لا لا يقال تعلم الكتاب أبدا، النبي لم يكتب أبدا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن أكتب لكم أي آمر بكتابته. صح أحسنت. هذا يقول من سافر لأجل أن لا يصوم في رمضان يعني في هذا الوقت، هو سيقضي ذمته ما يسقط عنه الصوم، هل يعتبر سفر معصية؟ لا ليس سفر معصية، هذا لأن له أن يترخص في عدم الصوم، فلا يعتبر سفر معصية، منه ينوي قضاء هذه الأيام. نماء اللقطة لملتقطها، نماء اللقطة لملتقطها إذا نوى ذلك، إذا نوى ذلك يعني كل ما ينفقه الملتقط على اللقطة إن نوى فيه أنه يأخذه يعني بعد يعني مثل انفاقه اخذ دابه مثلا شات ما ذبحها ولا اكلها ربها عنده وصار يطعمها، اذا نوى انه سيرجع على صاحبها بطعامها يرجع، اذا ما نوى يكون هذا من باب الصدقه. وكذلك نماؤها اذا كبرت يعوض اذا كان نوى، فعلى نيته اذا نوى ان ياخذ ما دفعه ياخذه، واذا لم ينوي تكون تكتب له صدقه. هناك من يستهزئ من أهل السنة في الردع المخالفين فيقول عن المهدي الله حاط المهدي في النظارة المغفر، لا يجوز هذا. يعني دائما في مناظرة الآخرين ابتعد عن الاستهزاء والسخرية، لا تهزأ بغيرك. يعني حتى في المخاصمة والله لو يهودي لو نصراني لو هندوسي لو مجوسي لو بود اللي يكون، لا تهزأ، خليك جاد في المناظرة في النقاش، ولا تصير القضية قضية اني بطفرة بحرق قلبه بطنز عليه، لا، خل في قلبك احب هدايته. يعني دائما وانت تناظر احد تناقش احد انت ترد على احد انك تريد هدايته تريد له الخير، تترك عنك الطمازة والسخرية والاستهزاء، وهذا ما يليق ابدا في الدعوة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ابدا، كان يعيب آلهتهم صلى الله عليه وسلم، لا تسمع كذا، إبراهيم كان يعيب آلهته، ما كان يتطنز، وإنما يذكر العيب الذي فيها بطريقة مهذبة. فأنت عيب عليهم هذا، قل أين المهدي، لماذا لا يخرج، لماذا لا ينادي، لكن بطريقة مهذبة. أما في النظارة ما يليق أبدا، ما يصلح. يقول هل للرجل أن يأمر أهله بالغسل من جنابة أو غسل من حيض بعد انتهاء الحيض؟ نعم، يأمرها ويعلمها أنها تغتسل من الجنابة أو تغتسل من الحيض. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين، وذلك حين يذكر اسم المصلي ووالده، كيف يكون البر؟ ما أدري والله. الصلاة على النبي من بر الوالدين، وذلك حين يذكر اسم المصلي ووالده، ما أدري والله، بس إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فأن يحرص عليها دائما. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن يمكن أن يهدي هذه الصلاة على النبي لوالديه، يقول الله اجعلها لوالديه، اجعلها يعني أجرا لهما، يعني يهديهما الذكر، يهديهما أجرا الذكر، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول إذا طلبت مرأة من زوجها الغسل من جنابة فهل عليه ذلك؟ نعم، لكن ليس على سبيل الوجوب، المرأة عليها طاعة زوجها، ولكن الزوج ليس عليه طاعة زوجته، لكن إن اغتسل طيب وإن لم يغتسل فلا شيء، وهي كذلك خاصة بالنسبة للجنابة. أما الغسل من الحيض لأنه لعله يريد أن يمسها فهذا أمر آخر، غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة. ما رأيك في رجل عمره 35 ولا يملك المال الكافي للزواج، والحكومة لا تعطيه المهر بسبب انفصاله بزواجه الأول، والدتي تريد أن تأخذ تورق لكي تزوجني وأنا رافض، عز علي نفسي أقول كيف أخلي أمي تتسلف من البنك وأنا رجل وصلت إلى هذا العمر ولا أدري هل يجوز أو لا. لا يجوز، خذ من والدتك وردهم لها، يعني خذ من والدتك هذا المبلغ وتزوج، وحط في بالك أن هذا المبلغ يعود لها، يعني إن شاء الله باكر كل معاش مثلا تشيل منه مبلغا معينا، تحافظ تجمع كل ألف، تفضلي هذا ألف هذا ألف هذا ألف هذا، أو تجمع لها الآلاف كلها وتعطيها إياها كلها. فالقصد لا مانع أن تأخذ من والدتك، وسواء رددتهم لها أو لم ترد لها، لكن أن ردت لها فطيب إن شاء الله تعالى، ولا مانع من ذلك. هل يجب على المرأة الجنب أن تنقض ضفائرها في كل مرة جمعها زوجها في ذاك مشقة عليها؟ لا، المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها لا في الحيض ولا في الجنابة، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها. وقد نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في الغسل، فقالت هل أمر، تقول عائشة تنكر عليه، هل أمرهن بقص شعورهن؟ تنكر عليه. فالشاهد أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها ولا لا في حيض ولا في جنابة. هل ترك صلاة العصر يحبط العمل كله؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي عليه أكثر أهل العلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي في ذلك اليوم، أي حبط عمل ذلك اليوم وليس كل ما مضى من عمله، وإنما حبط عمل ذلك اليوم. بعد تركيب اللولب حدث تغير في الدورة من طول المدة وبعض الإفرازات، هذا طبيعي، طبيعي جدا. إذا ركبت المرأة اللولب أو إذا أكلت حبوب منع الحمل أو حبوب رفع الحيض يؤثر هذا في الدورة، وكل مرأة لها وضعها. في حال ظهر لي أن التأمين تكافل الإسناد غير متبع للضوابط الشرعية بصورتها الكاملة، هل يكون التأمين الشامل ضمنيا محرما ونكتفي بالتأمين ضد الغير؟ لا، إذا كان يعني في شركة معينة غير منضبطة اذهب إلى شركة أخرى منضبطة، لا تصور أن جميع الشركات غير منضبطة، لكن اذهب إلى شركة أخرى منضبطة أو اسألهم كيف طريقتكم كيف، حتى تصل إلى الشركة المنضبطة وأمن عندها. أو إذا كان هذا الاحتياط زين أنك تترك التأمين الشامل تبحث ضد الغير بحكم أنه يعني أنت مجبر على هذا فلا بأس إن شاء الله، هذا شيء جيد. حكم ارتداء القفاز للحائض ومسها القرآن، الأفضل أن لا تمس القرآن إلا بعلاقة، يعني بشنط حقيبة أو ما شابه ذلك، المحدث بشكل عام ليس الحائض فقط. والآن بالتلفون يقول يعقوب، جزاك الله خير، تقرأ من الهاتف. يقول أحيانا عند نطقنا للأذكار وغيرها نكون يعني مستعجلين جدا بحيث أنه لا يخرج يعني الذكر بقراءة صحيحة، لا ينبغي أبدا، بل الإنسان يتريث. مو المقصود أنك تقول الأذكار، المقصود تستشعر الأذكار، وهذا لا يمكن أن تستشعرها وإذا تقولها بهكذا طريقة كأنها واجب بتخلصه. استشعر الذكر لما تقوله، يعني يعني أنك فعلا لما تسأل، أنه الأذكار هذه عبارة عن سؤال الحفظ، أن الله يحفظك، أن الله كذا، فلذلك الإنسان يتريث عند ذكر الأذكار. ولا شك أن اللي يقولها غير صحيحة لا، ما هو صحيح، ما يجوز، لابد أن تقرأ صحيحة. إذا بطل وضوء الإمام وهو في الركعة الثالثة ثم ذهب يتوضأ ورجع للإمامة، ما يفعل هو وما يفعل المأمون؟ الأفضل أن لا يرجع للإمامة، الأفضل أن يقدم غيره وهو يقضي بعد ذلك لوحده. لكن لو قدر أن وقع هذا الأمر هو يبدأ من جديد، هو يستأنف صلاته من جديد، وهم يأتون بالركعة الثالثة والرابعة، ثم لهم أن ينوي المفارقة ويقضوا صلاته ويتم صلاتهم وحدهم، يعني بعد أن يقرأ التشهد، هو بالنسبة له التشهد الأول، هو بالنسبة له التشهد الأخير، ويسلمون وهو يكمل ما بقي له. أفعل كثيرا من الطاعات ولا أشعر بالتوفيق، يعني كونك ما تشعر بالتوفيق هذا لا يعني أنك غير موفق، يعني كونك لا تشعر بالتوفيق، ولعل يكون عندك كما عندك طاعات عندك معاصي، عندك تقصير في حق الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يمن على الله تبارك وتعالى بالطاعة، ولكن دائما يسأل الله أن يتقبل منه سبحانه وتعالى، ويدعو الله أن يوفقه جل في علاه. هل قولي إني لا أحب فلانا يعتبر غيبة؟ لا، ليس غيبة، إذا قلت لا أحبه مثل ما تحب لي موقف، ما تحب لي خطأ منك، ما ليس من الغيبة. يقول أنا يتيم وهناك شخص أكل أموالنا وحقنا، فهل في دعاء ورد في السنة مخصص لتيسير هذه الأمور؟ أبد، الدعاء يعني مفتوح، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم أعد لنا حقنا، اللهم من ظلمنا فرد إلينا حقنا، اللهم يعني حتى لو تدعو عليه بعدم الانتفاع بهذا المال أو كذا لا بأس بذلك، إن كان فعلا يعني ظلمك، أنا ما أدري، يعني أنت تقول ظلمك وأنا ما أدري والله. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على الرجل، فهل يجوز أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء إذا تكاسع الوضوء إذا أراد أن يقرأ القرآن؟ إيه، إذا أراد أن يقرأ القرآن نعم له ذلك، لكن لا يمس المصحف، لا يفعل شيئا لا يجوز، وإنما هذا على سبيل الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم أنه لا يلزمه أن يتيمم لرد السلام، لكنه فعله زيادة عليه الصلاة والسلام. أما الاستحلال محرم لا لا يتيمم عنده، أنه ما يتيمم عنده الماء يقول والله بصلي ركعتين مثلا، ما يصير عندك الماء يجب عليك أن تتوضأ، لهذا الاستحلال المحرم. إذا كانت أم الزوجة صغيرة بالعمر هل يجوز أن أصافحها وأقبلها على رأسها وهي كاشفة حاطة مكياج؟ في مشايخ حرموا هالشيء حتى الزواج منها لا يجوز، يجوز ولا لا؟ أم زوجتك من محارمك، مجرد أن تعقد عليها خلاص صارت تعقد يعني على الزوجة، أمها صارت من محارمك خلاص مثل أمك تماما، فتكون أنت محرما لها حتى لو طلقت زوجتك، حتى لو ماتت زوجتك هذه من محارمك، وإذا تحرم عليك تحريما مؤبدا، أم الزوجة تحرم عليك تحريما مؤبدا حتى لو طلقت ابنتها، لو ماتت ابنتها هي ما تغطى عنك خلاص وانت من محارمها، هذه أم الزوجة. فلذلك لا بأس أن تخرج عندك مكياج أو يعني تقبل رأسها لا بأس، لكن إذا كانت على كلامك صغيرة وقد تفتن بها غض البصر عنها. إذا كان كذلك مثل الأخت، الواحد مع أخته مثلا إذا كانت تلبس قصير مثلا جدامة ولا شيء قد يغرى بالنظر إلى أخته يغض البصر عن أخته وهكذا. فالقصد أنها من محارمك وليس لك أن تزوجها قطعا نهائي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يشرع له الجمع في صلاة الخوف، لم تشرع صلاة الخوف في الخندق، كانت لم تشرع صلاة الخوف، كان يصلي العصر في وقتها لكن بسبب الخوف من الحرب وكذا فاتته العصر صلى الله عليه وسلم، فصلاها بعد المغرب بعد دخول غروب الشمس. اللي ما صلوا، لكن في ناس صلوا، عمر قال ما صليت إلا قبيل غروب، في ناس صلوا في ناس ما صلوا، الذين لم يصلوا هم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد. عطنا واقعك اليوم ماذا تريد؟ ايه ايه ترتيب بالجماعة عادي، كلكم فاتتكم تصلوا العصر ثم تصلوا المغرب، هذا كله عشان هذه. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وحمد. إذا أحست المرأة بالماء ولم يخرج عليها غسل؟ لا، ليس عليها غسل إلا إذا خرج، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، يقول طافتني الفجر والظهر والعصر، يقول فقمت العصر فصليت مع أخواني جماعة وبعدين صليت الفجر والظهر هكذا، يقول هل يجوز؟ لا ما يجوز. اصبر شوي، الأصل الترتيب، كان تقول لأخوانك اصبروا شوي خلونا نصلي الفجر بعدين أصلي الظهر بعدين أصلي معاكم العصر، لكن دام أنك صليت وخلاص صليت الظهر والفجر وعقبها بس صلاتك صحيحة إن شاء الله، صلاة نام تدي برضه. هل من تعود أن يتوضأ مرة مرة هل هذا في خلل إذا وضوءه؟ لا، ليس هناك خلل، لو توضأ مرة مرة لا بأس، وإن توضأ مرتين لا بأس، إن توضأ ثلاثة لا بأس، كله جائز، يعني هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان والفرس العزيز وحلف الكاذب. الشيخ في أكثر من حديث يقولون ثلاث لا يكلمهم الله كلهم، صح؟ ما فهمت السؤال. أي ممكن يكون أكثر من ثلاثة، أي هؤلاء ثلاثة وغيرهم ثلاثة آخرون كلهم ما يمنع. ما معنى الصفرة التي كانت تصبغ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني فيه شيب صلى الله عليه وسلم، إلا عدد شعرات في لحيته صلوات ربي وسلامه عليه، فذكر أنه كان يصبغ بالصفرة يعني مثل لون الزعفران شيء شيئا يسيرا. هل يجوز عدم صبغ الشيب؟ يجوز، يجوز صبغ الشيب مستحب، ويجوز لسأل لا يصبغ الشيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الشيب وجنبوه السواد. كبر كبر هل يؤخذ منه عند دخول الباب البدء بالكبير وليس باليمين؟ والله هكذا كان يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول عند الباب لا يبدأ الصغير قبل الكبير بحجة أنه يمين، ولكن يبدأ بالكبير، يدخل الكبير أولا وكذلك في المجلس إذا قدم الشاي أو البخور أو ما يبدأ بالكبير، ثم بعد ذلك عن يمين الكبير. هذا بلال يقول هل كان يصلي ركعتين كلما توضأ؟ لا، هذا بلال الذي سمع النبي دفن عليه في الجنة فقال ما أرجى عمل تعمله، قال والله إلا إني كلما يعني توضأت ثم انتقل توضأت ثم صليت ما يسر الله لي ما كتب الله لي من ذلك. فهذا فعل بلال رضي الله عنه، كان كلما توضى صلى ركعتين. نعم نعم، لأن النبي مدحه صلى الله عليه وسلم وذكر أن هذا هو سبب دخوله الجنة، أنه كان كلما توضأ صلى ركعتين. هنا هناك بعض السجادات مصليات اللي يصلي عليها الناس تكون سميكة، خاصة بالنسبة للكبار أو غيره، حتى الركبة مثلا أو غير ذلك حتى يسجد عليها، هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك بعض أهل العلم يمنع من ذلك من باب أنها غير جامدة، لا بد أن يسجد على شيء جامد، ويشبهون ذلك بالسجود على الحشيش مثلا، أن كأن رأسه معلقا في الهواء، كأن رأسه معلق، رأسه معلق في الهواء، كأنه معلق في الهواء، فيقولون أن هذا السجود لا يصح. والصحيح أنه إذا وضع رأسه يعني ما علق رأسه بالهواء، يعني ضغط برأسه على هذه السجادة أو ضغط برأسه على هذا السيل الحشيش، فالسجود صحيح إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يضغط، نعم كأن رأسه صار في الهواء. هل تجوز الصلاة في فنيلة علاق فريضة والنافل؟ الصلاة صحيحة طالما أنه ستر عورته فالصلاة صحيحة، ولكن الله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإنسان يعني يأخذ زينته. ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة واجبة والصدقة مستحبة، لكن قد تطلق الصدقة على الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم وردها الزكاة، فقد تطلق على الزكاة اسم الصدقة، لكن الصدقة المشهورة هي صدقة التطوع، والزكاة واجبة والزكاة أجرها أعظم لأنها واجب فرض ركن من أركان الإسلام، بينما الصدقة مستحبة فأجر الزكاة أعظم من أجر الصدقة، والزكاة واجبة والصدقة مستحبة، والزكاة لا تجب إلا بشروط، أن يبلغ النصاب، أن يعني يدور عليه حول، وأن يكون من الأموال الزكوية، بينما الصدقة لها مفتوحة، تصدق بأي شيء في أي وقت لأي أحد، يعني يختلف تماما وضع الزكاة عن وضعي الصدقة. يقول من جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، هل يرى بهذا القول أحد؟ لا، الآن أحد يقول بهذا القول أن من جامع ولم ينزل أن عليه غسلا، لا يقول به أحد الآن خلاص، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل أو وإن لم ينزل، فالآن لا، هذا الحكم منسوخ اتفاق. ما حكم مس المصحف للحائض المتعلمة؟ الظاهر الله عنه لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف إذا كانت حائضا، والرجل كذلك إذا كان على غير طهارة، يعني سواء كان الحدث أكبر أو أصغر لا يجوز مس المصحف، لا يجوز مس المصحف لا في حدث أكبر ولا حدث أصغر، وإنما عن طريق التليفون الآن أو عن طريق الآيباد أو كتاب تفسير أو ما شابه ذلك، لكن لا يمس المصحف على غير طهارة. دعاء قبل الاغتسال ونفسه قبل الوضوء للصلاة بسم الله؟ نعم، يقول بسم الله قبل الاغتسال كما يقول بسم الله قبل الوضوء. كيفية التسمية على كلب الصيد؟ مثل التسمية على الذبح، يقول بسم الله إذا أراد أن يذبح، وإذا رمى بمسدس أيضا أو بالسهم يقول بسم الله، كذلك أرسل كلمة يقول بسم الله، يرسله ويقول بسم الله أثناء إرساله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قد فاتني مجلسان من مجالس البخاري بسبب شدة المرض، فهل لو تابعت فيه يقع السماع؟ نعم يقع السماع، يقع السماع مع فوت قليل إن شاء الله تعالى، ويمكنك أن تسمعه مسجلا، موجود مسجلا، تحضر الدروس عن طريق التسجيل، يكون سماع كاملا إن شاء الله تعالى. كيف يمكن للإنسان أن يعمم جسده بصاع ماء؟ تحتاج جابر بن عبد الله يأتيك يزفك يقول قد كان يكفي من هو خير منك صلوات ربي وسلامه عليه. لا يكفي إن شاء الله تعالى. المقصود الإسالة، إسالة الماء، وليس يأخذه بكفه، يأخذ بكف الأولى، الكف الثاني، الكف الثالث، ثم يحيل باقي الماء يصبه على جسده كله. إن شاء الله يكفيك إن شاء الله. ما الحكم من تكرار رقم 3 في الأحاديث؟ 3 لا ينظر الله إليهم، 3 لا يكلمهم. كثير كان إذا سلم سلم 3، إذا استأذن استأذن 3، وإذا تكلم أعاد 3. ورأيت رسالة لأحد الإخوة جمع فيها كل الأحاديث التي جاء فيها رقم 3، يعني هذا يدل أن في شيء في 3 وفي 7 تكررت كثيرا في الشرع، والله أعلم. الترديد خلف المؤذن في الأذان الأول للجمعة والفجر. أما الفجر فيردد معه قولا واحدا، الفجر يردد معه قولا واحدا لأنه أذان مشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول والثاني. أما الجمعة فهو إنما كان في زمن عثمان رضي الله عنه لما كبرت المدينة وانشغل الناس، فكان يرسل المؤذنين على أطراف المدينة يؤذنون أنه اقترب وقت الصلاة حتى يستعد الناس للصلاة. فبعضهم قال يعني الأذان ليس مشروع وإنما هو يعني من صنع عثمان، والجمهور على أنه مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين بإجماع، فيكون هذا الذي شرعه عثمان قياسا على صلاة الفجر يكون مشروعا، وبالتالي يردد خلف الأذانين، أذان الأول الجمعة وأذان الأول للفجر، والله أعلم. امرأتي حملت وقبل أن نعرف اشتبهت أنها في حيض لمدة 10 أيام ولم تصلي، هل يجب قضاء الصلوات بعد العلم؟ الظاهر نعم طالما أنها لم تكن حائض، وهي ليست حكمة أنها حائض وهي حامل، قد يكون خرج دم يعني ظنت أنه حيض قد يكون، لكن على كل حال إذا ثبت أنها حامل وأنها لم تكن حائضا فإنها تقضي هذه الصلوات على الساعة. هل نفهم أن المسلم لا يكون عريانا إلا لحاجة حتى وإن كان وحده؟ نعم نعم، لا نقول حرام ولكن نقول ينبغي، ينبغي المسلم أن لا يكون عريانا ومتكشفا، لكن إذا كان تحت غطاء مثلا أو كذا لا بأس، لكن يمشي عريانا في حجرته وكذا ما ينبغي هذا. هنا هل هناك فرق بالأجر بين من يحضر درس تفسير أو الفقه أو البخاري؟ أقصد التفسير أكثر أجر ثم البخاري ثم غيرها؟ لا، كلما أخلصت النية أكثر كلما كان الأجر أكثر، والله أعلم. متى يلزمنا الوضوء قبل الاغتسال أو كمان الاغتسال كما بدون وضوء؟ لا يلزم الوضوء قبل الاغتسال ولكن يستحب، لا يلزم ولكنه يستحب، يستحب الإنسان يتوضأ قبل أن يغتسل. هل الذي يحافظ على الوضوء يتوضأ كلما بطل وضوءه له أجر، والذي يتوضأ ثم يصلي سنة الوضوء له أجران؟ نعم، أولا سنة الوضوء أن يتوضأ لكل صلاة ولو لم ينتقض الوضوء، ثم إذا انتقض الوضوء أيضا يستحب له أن يتوضأ كلما بطل وضوءه، يعني يكون دائما على وضوء. الأمر الثالث وهو أن يصلي ركعتين، وهذا أيضا جاء فيه حديث بلال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة ذكر أنه كان كلما توضى صلى ركعتين. هل يمكن أن نقول إن الذي يغتسل مع زوجتي له أجر وهي سنة حتى لو بين فترة وفترة؟ نعم، لو لا نقول يعني سنة يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة فعلها النبي تطيب قلبي زوجتي صلى الله عليه وسلم عليه، فطيب جدا الإنسان بين فترة وفترة يغتسل مع زوجتي بتطيب قلبها، وهذا من المباح، يعني هو يتمتع وهو يؤجر، كما هو الأمر بالنسبة إذا وضع الطعام في فمها، كما إذا أتاها بالحلال إذا جمعها بالحلال هو يؤجر وهي تؤجر، عف نفسه وعفها وأيضا تمتع هو بهذا، فهذا الأمر ما يعني ما يتمتع به الإنسان في الدنيا وفي الوقت ذاته أيضا يؤجر، لكن أهم شيء النية، يخلص النية لله تبارك وتعالى. هذا يقول: من صلى في المقبرة صلاة فريضة وهو لا يعلم بحكمها فهل يعيد الصلاة بعد الانتهاء منها؟ قلنا على قول جماهير أهل العلم أنه لا يعيد وأن الصلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك. يقول: ما معنى القهقرة؟ يعني رجع إلى الخلف ووجهه إلى الأمام، يرجع ووجهه إلى الأمام ويرجع. هل هناك كتب تنصح بها لمن بدأ في طلب العلم؟ هل يبدأ بالمختصرات أو المطولات؟ لا، يبدأ بالمختصرات قطعا، ويحضر الدروس عند أهل العلم ويحفظ في المتون خاصة في الحديث والفقه والنحو، ما حفظ القرآن طبعا، ثم بعد ذلك يقرأ كتب، يعني يتثقف بها، كتب السيرة الدرار لابن عبد البر، أو كتاب المختصر في السيرة لابن كثير، أو المختصر في السيرة لابن هشام أو للذهبي، يقرأ هذه الكتب مختصرة طيبة جدا. يقول: هل أصحاب الجنة كلهم في جنة واحدة من الجنة؟ لا، هي جنان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حارثة لما مات في أحد أو في بدر عفوا، قالت لنا أصابه سهم غرب، يعني فقالت: يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت، وإلا لأبكين عليه. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، رضي الله عنه. يقول: طالب علم مشتغل بالعلم وليس له دخل وهو حافظ لكتاب الله، يدخل مسابقات كي يحصل على الجائزة ولكي تغنيه عن سؤال الناس، لا بأس، لكن أهم شيء يراجع نيته دائما، يسأل الله تبارك وتعالى يجعل حفظه وعلمه وطلبه لله سبحانه وتعالى، لا بأس أن يأخذ هذه الجوائز لكي يعف نفسه عن السؤال. هل يوجد فرق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الحديث وعند ذكر عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما في فرق، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. اغتسال المسلم الجديد سنة أو واجب؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن اغتسال لدخول الإسلام سنة مؤكدة وليس واجبا، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن أسلم أن يغتسل، على كثرة من أسلموا سواء في العهد المكي أو في العهد المدني، سواء الوفود التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث التي فيها أنه اغتسل كلها يكون اختيارا، هم يغتسلون، حتى حديث تمامة هو اغتسل وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وكل الأحاديث التي فيها أنه أمره أن يغتسل فيها كلام. نعم. إذا عاند الذي يمر بيني وبين الستر ولم أستطع منعه بعد حرصه هل ينقص من أجل صلاتي؟ نعم، قد يعاند البعض، قد يعاند. يعني حدثني أحد خالي يقول: كنا في الحرم فكان في رجل يصلي، فأراد أحد أن يمر بين يدي المصلي، فهذا المصلي وضع يده يعني يمنعه فسيمر بين يديه، ولا هذا الذي منع غير، فهو اللي ضرب المصلي، ضرب يده، قال: يا عم انت في الحرم، وطاح المصلي، سقط في الأرض، ظهر دفعه دفعة قوية، وممكن بعد صحته زينة، فدفعه سيف المصلي طاح وقام يطالع. فالقصد أن إذا يعني طاف دون أن تعلم وأنت ساجد أحيانا من فوق رقبتك مثلا، أو مر ولم تنتبه له، أو كنت مغمض العينين فمر، أو منعته فمر، لا، ليس عليك شيء، فعلت الذي عليك، أديت الذي عليك، والله المستعان. هل يصح أن يقال إن المرأة إذا كانت لا تتحرك لا تقطع الصلاة، وإن نصوم قطع المرأة صلاة إذا كانت تمر فقط؟ هذا قول من يقول إن المرأة تقطع الصلاة، يقول تقطع الصلاة، وحديث عائشة فيه أنها لم تتحرك، أما إذا مرت بين يديه هنا الذي يقال، لكن فيه انسلال عائشة رضي الله عنها ثم رجوعها صلى رضي الله عنها، فظهر قول الجمهور أنها لا تقطع الصلاة. في الحديث قال: ثم حسر أو حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفيد هذا أو يعد هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ نعم، هذا استدل به من يرى أن الفخذ ليس بعورة. ومنهم البخاري رحمه الله تعالى ما ذكره لأجل هذه المسألة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى يعني حديث أنس أسند وحديث جرهد وغيره يكون أحوط. محمد بن جحش وعلي بن أبي طالب وغيره يقول هو أحوط. يقول في باب الصلاة في الثوب الأحمر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فهل في هذا داعي لبس الأحمر أو مكروه؟ ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروها لسببين: السبب الأول أنه من لباس النساء، السبب الثاني من لباس الكفار، فكره لأجل ذلك. ومن أذن له أو أذن فيه الأحمر الأصل فيه الجواز. وأما إذا كان أحمر كله فهنا منع منه، وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلما أو مبكرا أو غير ذلك، أو دخل معه لون آخر، فهذا مما يتساهل فيه. ما هو أفضل شرح صحيح البخاري المناسب لطالب مبتدئ؟ في مختصرات لشرح صحيح البخاري كالخطابي وغيره والسندي وغيره، لكن أفضل شرح ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا قال أهل العلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا يصح كتاب آخر يعني يوازيه أو يدانيه في شرح صحيح البخاري. أما إذا أراد يعني الشرح اليسير، في بعض نسخ البخاري فيها تعليقات لبعض أهل العلم كالسندي وغيره، لا بس طيب إن شاء الله تعالى، لكن كشروح لا أنصح بغير فتح الباري. هناك ابن بطال، هناك عمدة القاري لعلي القاري، في هناك لابن رجب الحنبلي لكن لم يكتمل، في هناك العراقي، شروح كثير حقيقة على صحيح البخاري، بل لم يخدم كتاب بعد كتاب الله كما خدم صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. في تعليقات السيوطي على صحيح البخاري، في الكواكب الدراري على صحيح البخاري، في القسطلاني على صحيح البخاري، يعني كثير حقيقة هي الشروح التي على الصحيح. عرضت سيارتي للبيع وجاء شخص للشراء ولكنه طلب أن تتم عملية البيع والشراء عن طريق بيت التمويل، فما هو المفروض أن تبيعه لكي لا أقع في المحظور؟ لا عليك، لا شيء عليك، أنت تأخذ فلوسك تمشي، ما عليك شيء، أنت البيع صحيح إن شاء الله وليس عليك شيء. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل حديث سعد يوم الخندق فيه دليل على عدم نجاسة الدم؟ لا، ليس فيه دليل، لكن كان يداوى في المسجد ثم سال الدم يعني بدون إرادتهم يعني رغما عنهم، وهذا ليس فيه أن الدم ليس بنجس، لكن كان يداوى في المسجد يعني بدون خروج الدم، لما خرج الدم معناته أن يعني خلاص انقطع يعني وريد وشريان فسال الدم حتى توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه.